بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ان احنا بفضل سبحانه وتعالى بنعد دلوقتي للجولة الثالثة من جولات الانترنت لفريق جولات على الانترنت المعهد بتاعنا فريق الدعوي. وكنا بنقول ان لعل هذه سنة حسنة الله عز وجل يجعلها في موازين حسناتنا الى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شيء، ومن سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مع شباب، فإن شاء الله أحتسب النية كده إن إحنا إن شاء الله بنفتح صغر جديد، يعني إحنا ممكن حتى لو ما كملناش إحنا فيه ويجي ناس تانية تكمل فيه، يكونوا هؤلاء القوم إن شاء الله إلى يوم القيامة في موازين حسناتنا، إن إحنا اللي بدأنا أول ما بدأ هذا الصغر على الإنترنت. مع شباب، إيه رأيكم في الفكرة دي؟ أنا عايز تفاعل كده معاه، ما تقدرش سكتين. طيب ان شاء الله ننوي النية الحسنة دي، نجدد النية ان شاء الله. احنا طبعا للأسف المرتين اللي فاتوا او المرة اللي فاتت تحديدا كان النت فيها بايظ خالص، الول مغلق بس بيوصلني، يعني انا عشان ادمن في الغرفة فاي حد بيكتب حاجة انا بشوفها، بقية الاعضاء ما بيشوفهاش، فاللي عايز يكتب حاجة ما فيش مشكلة انا بقرأها يعني. تمام، فتحوا لكم الويلو. طيب احنا كنا بنقول ان المرة اللي فاتت يعني ايه الصوت كان بيقطع كده والنت يقطع، معرفناش يعني نتكلم كويس. كنا بنتكلم على تقييم للمشاركة الاولى، وهنقيم معها المشاركة التانية، وقلنا بفضل الله ان بفضل الله مجهودكم واضح جدا وممتاز بفضل الله. اول مرة اللي هو الاثنين اللي قبل اللي فات لما عملنا شير للبوست وصل مشاهداته قبل الدرس ما يبتدي 2000 وشوية، وده طبعا رقم كويس جدا بفضل الله، وان كان يعني هو قليل شوية بس يعني جهد جميل جدا. وبعدين وصل عدى 10,000 بعد الدرس ما خلص، اللي كان عن حب الله، بعد الدرس ما خلص بقى بساعتين ثلاثة كده وصل ل 11,000 مشاهدة وعدد كبير من المشاهدات. فطبعا قلنا ان احنا في المرة التانية نحترز من المسألة دي ونبدأ احنا الايه البوست من بدري، وفعلا نزلنا البوست ليكو بعد العصر بشوية كده قبل المغرب تقريبا، فبدأ الشير من قبل الدرس بحوالي 4 ساعات او 3 ساعات. فبفضل الله سبحانه وتعالى المشاهدات كانت قبل الدرس على طول 11,000 مشاهدة. تمام، فجزاكم الله خيرا، يعني جهد جميل تشكروا عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد يعني لينا وليكم ان شاء الله. طبعا 11,000 مشاهدة ده رقم ممتاز جدا، لكن احنا ان شاء الله هدفنا اكبر من كده بكتير، هدفنا ان كل مشترك على الفيسبوك يوصله صوتنا ان شاء الله ان شاء الله، يعني عايزين ملايين ان شاء الله، يعني همتنا الى الملايين ان شاء الله باذن الله، او المليار. تمام، لكن احنا وصلنا لفضل ده انجاز جميل، احنا قفزنا من 2000 وشويه ل 11,000، يعني قفزنا اكتر من 5 اضعاف او حوالي 5 اضعاف. ففضل التطور كبير جدا جدا. الاول البوست كان بتحط على الصفحة ما كانش بيكمل الالف مشاهدة، احنا اول مرة ضعفنا المشاهدات بفضل الله سبحانه وتعالى بقت 2000 وشوية، ثاني مرة بقى 5 اضعاف الاولى وعشر اضعاف قبل الجولة خالص. فده بشرة خير ان شاء الله ان احنا مجهود وظهر بفضل الله وربنا فرح علينا، وعايزين مزيد من الجهد ان شاء الله، وعايزين كل اخواننا واخواتنا اللي معانا في المعهد وما اشتركوش يشاركوا ويعرفوا ان بفضل الله مشاركتنا دي كان ليها اثر كبير جدا. وممكن الدخول على الغرفة نفسه ما كانش العدد كبير قوي لان احنا ايام امتحانات مثلا، فمعظم اللي بيشوف البوست ما عندوش وقت يسمع الدرس، لكن بفضل الله المشكلة ان احنا بنكلم ملتزمين وعاوزين ناس مش ملتزمة هي اللي تدخل، مفيش مشكلة. أول شوف الشير، احنا قلنا ان احنا الشير بتاعنا مش شرط يبقى لأصحابنا، احنا نخش في الجروبز اللي احنا مشتركين فيها وهي مش كلها جروب ملتزمين، يعني هتبص في الجروبز بتاعتك هتلاقي في ناس ضيفاكي في جروب عادية خالص، الجروبز دي مليانة ناس مش ملتزمة خالص. والنت كمان بيفصل فمش لا هو يعني موارد ده ان شاء الله، يعني كل واحد يجاهد بالله تعالى بنفسه وماله، و جروب مش ملتزمة مش معناها انها جروب يعني للفسق والفجور، لا يعني مثلا جروب مثلا علمية، جروب دراسية، جروبات دي يعني جروب دي بتبقى فيها حاجات ايه حاجات مفيدة وان كانت مش دينية، فندخل في جروبز اللي زي دي وندعو الناس اللي فيها انها تدخل معانا الدرس، ونبقى كده وصلنا لايه لاهلنا واصحابنا واخواتنا اللي مش ملتزمين قدر الاستطاعة. تمام يا شباب، فاذا احنا بتقول ايه، بس الصراحة انا مش عارف الكلام بيظهر بالمقلوب ليه، بنخرج ولا ايه من الجروبز لان ساعات بيكون فيها مخالفات ولا نستطيع انكارها. طيب خلاص، هو عامة اللي ما عندوش جروبز ده حالة فردية، لكن معظم المشتركين الفيس عندهم جروبز كتير جدا ويقدر ان شاء الله يشارك فيها ويبعت البوست بتاعنا قبل الاستطاعة ان شاء الله. تمام يا شباب، ودايما وانت بتنشر حاول انت تحث ايضا اللي يشوف البوست على النشر، يعني انشره واكتب فوق كده شير في الخير مثلا او حاجة من الحاجات دي، بحيث ان شاء الله احنا حققنا سكور حوالي 11000 المرة اللي فاتت، ان شاء الله المرة الجاية يبقى 20 يبقى 30، ان شاء الله ربنا يفتح علينا جميعا ونبقى في اجتهاد اكتر في النشر. وزي ما احنا قلنا ان اخواتنا واخواتنا اللي ما شاركوش في الحملات دي ان شاء الله من المرة الجاية يبدأوا يشاركوا معانا بإذن الله عز وجل. الحاجة اللي كنا عايزين نتكلم فيها غير ان مجهود الدعم اللي هي ان انت تخش تكلم واحد واحدة على النت اونلاين وتقنعه انه يدخل يسمع الدرس، دي اهم بكتير جدا من الحاجة اللي بتنشر، لان طبعا المجهود الفردي اصل دعوة اساسا، ان انت من تمان يعني كما قال الله عز وجل ايه للنبي عليه السلام، قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكروا. تمام، هي دي على فكرة اللي بتبين عدد الناس اللي حضرت الدرس، هي دي اللي بتبين مجهود الدعوة الفردية. يعني الشير ده مجهود مختلف ممكن اثره في الحضور قليل، لكن الاكثر اثرا في الحضور هو الدعوة الفردية. يعني احنا لو معانا النهاردة 50 مشترك مثلا في المحد، لو كل واحد كلم واحد طول الساعتين دول واحد بس، تمام، فرد واحد كل واحدة كلمت واحدة وكل واحد كلم واحد، وجاي تلاقي العدد ضعف، هتلاقي كان واحد في مشكلة في النت يا شباب، في مشكلة في النت في الصوت. طيب ماشي، فبنقول ان احنا لو مجهود الدعوة الفردية بيضاعف مثلا مرتين وهكذا، تمام وهكذا. فعلا زي ما اختنا او اخونا تو الله بيقول ان في ناس بتشوف البوست وما بتدخلش، لكن لو كلمت صاحبتي في رسالة خاصة وبعت لها الرابط وكلمتها عن الدرس بتدخل فعلا بفضل الله، وده كلام جميل جدا وحقيقي. فاذا بنقول ان الدعوة الفردية هي الاصل، وده مش قضية الحضور الدرس بس، عموما الدعوة الفردية بتكون هي الاصل في دعوة الناس. الصوت واضح يا شباب؟ طيب جميل. الحمد لله. خلاص شباب وصلت المعلومة، احنا قلنا ان بفضل ربنا فتح علينا في موضوع الايه الشير، عايزين نزود بقى موضوع الايه الدعوة الفردية، وقلنا ان الدعوة الفردية اصلا هي الاصل في الدعوة عموما، وهي اكتر فتح ممكن نصل بيه للناس ان شاء الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدعوة العامة بقى لها اثر تاني. جميل يا شباب، احنا قيلنا ايه الجولتين اللي فاتوا كده سريعا. طبعا بالنسبة لمشاركاتكم فالتصميمات اللي جات جميلة جدا جدا وان كانت قليلة، يعني وده طبيعي ان مش كل الناس بتعرف تصمم، فهو اخت او اختين او ثلاثة بالكتير هم اللي ايه عاملين تصميمات بنفسهم، وتصميماتهم جميلة جدا رائعة ما شاء الله. اما البوستات صحيح قليلة شوية، لكن ما شاء الله في تطور كبير جدا في كتابة البوستات من المرة الاولى للتانية، يعني احنا بفضل ما علقنا في المرة الاولى على الكلام اللي هو التقيل شوية بتاع ابن القيم وبتاع الكلام اللي هو باللغة العربية شوية الفصحى تقيل شوية، ف بفضل الله في المرة التانية كان الكلام اسهل واجمل من المرة الاولى، حتى الاخطاء اللغوية قليلة عن المرة اللي قبلها. ففضل للمشاركات المرة دي احسن بكتير من المرة اللي قبلها. وده بالنسبة لايه اللي كان وحش خالص المرة اللي فاتت، الفيديوهات الصراحة. طيب كنا بنتكلم قيمنا بفضل الله ايه نشرح تاني فكرة الجولة عشان لو في حد مشترك جديد. الفكرة ببساطة ان احنا بنتفق على يوم وخلاص اتفقنا عليه بالفعل، اللي هو يوم الاثنين من كل اسبوع بنعمل جولة دعوية على الانترنت، ان احنا ننزل ندعو الناس لحضور الدرس بتاعنا على الغرفة الصوتية. الدرس اتفقنا مع الدكتور حازم ان هو يدي الساعة 10 يوم الاثنين، تمام، واحنا اللي بنختار الموضوع اللي الدكتور حازم هيديه هنا في المعهد مع بعض، ودكتور حازم بيدي الدرس اللي احنا اتفقنا عليه. بنبدأ نعمل قبل الدرس ما يبتدي بشوية نبدأ نعمل حملة. الحملة دي بنرتب ليها من يوم الجمعة اللي هو النهاردة، بان احنا نعمل بوست مكتوب عن الموضوع تشويقي، وبنعمل بانر متصمم على الموضوع ايضا تشويقي، وبنعمل اسم للحملة، تمام، وفيديو عن الموضوع، وبينزل بوستين على صفحة الدكتور حازم الرئيسية، بوست عبارة عن فيديو مع الكلام وبوست عبارة عن بانر ومع الكلام تحت اسم الحملة. وبنبدأ نعمل شير من قبل الدرس 3-4 ساعات للبوستين دولت عشان الناس كتير تدخل، عبارة عن جولة. ده النظام العام، والنظام الخاص بقى ليها ان احنا ندخل نكلم اصحابنا واخواتنا اللي مش ملتزمين او حتى الملتزمين اللي عايزينهم يحضروا الدرس. الفيديو من على يوتيوب، من على يوتيوب فعلا، لاي حد اي درس جميل عن الموضوع، تمام. ونبدأ ان شاء الله نعمل شير للفيديو والبوست اللي فيه البانر مع جولات خاصة مع اصحابنا واخواتنا اللي على النت عشان يحضروا الدرس. لا، مقطع صغير، مقطع مثلا 5 دقايق 10 دقايق كده، تمام. فضل الله عملنا الجولة الاولى وكان فيها استجابة جميلة جدا، زي ما احنا قلنا وصل ل2000 مشاهدة. الجولة التانية عدوا 11000 مشاهدة، والجولة التالتة يوم الاثنين الجاي ان شاء الله، ونرجو انها تكون اكبر باذن الله، والحضور يبقى اكبر باذن الله، تمام. وربنا يفتح علينا وعليكم ان شاء الله، ودي لعلها سنة حسنة احنا بادئين فيها زي ما احنا قلنا، لعل غيرنا كتير ينتفع بيها ان شاء الله. طيب احنا الموضوع جاي ان شاء الله بقى عن لحظة ندم عن الموت، تمام، وخلاص سميناها لحظة ندم. انا مش عارف مين اللي اتفق معاكم على الاسم، لكن الادارة بلغوني ان هو عن حسن وسوء الخاتمة وسموه لحظة ندم، خلاص مش عارف الاتفاق ده تم فين، بس هو انا بلغت بكده يعني. تمام. وبالفعل عملوا بوست على صفحة الدكتور حازم لتجميع البنرات والفيديوهات، وناس كتير جدا شاركت. اسم درس الشيخ حازم الجاي لحظة ندم، هو درس فعلا اسمه لحظة ندم، وهو نفس الدرس اللي هيديه يوم الاثنين الجاي ان شاء الله مع بعض التعديلات طبعا يعني. تمام، ده الدرس وده اسم الحملة لحظة ندم. وفي ناس بعثت بنرات وفيديوهات كتيرة على صفحة الدكتور حازم. اللي ناقص معانا خالص هي البوستات التشويقية، لسه ده جهدكم ان شاء الله بقى يا شباب، تكتبوا لنا بوستات تشويقية عن الموت او عن حسن وسوء الخاتمة، تمام. واللي عنده بانر كمان او لسه يصمم بانر يلحق يرفعه، قدامنا كمان يومين، تمام، سواء على المنتدى او على صفحة الدكتور حازم مفيش اي مشكلة خالص. اللي عايز يحط هنا يحط، واللي عايز يحط هنا يحط، مفيش اي مشكلة. في بوست كده اسمه بنك الجوالات تقريبا او حاجة زي كده، مش فاكر، هو موجود على صفحة الدكتور حازم. البوست ده عليه الفيديوهات والبنرات اللي الناس بتشترك بيها للدرس او بنك الدعوة. فأي حد عايز يشترك يدخل على صفحة دكتور حازم ويحطه، وعايز يحطه كمان في المنتدى مفيش أي مشكلة إن شاء الله. واضح يا شباب؟ يبقى ده الجولة بتاعتنا الجاية إن شاء الله، اتفقنا عليها كده إن شاء الله. وإن شاء الله يوم الاثنين من بدري هنحط لكم البوستين عشان تبدأوا في الشير وتبدأوا في كلام إخواتكم وأصحابكم إن شاء الله بشكل فردي للدخول إن شاء الله. تمام يا شباب؟ ده إيه الكلام عن الجولة. احنا بقى متوقفين بقالنا دلوقتي 3 مرات عن دروس اصول الدعوة، مش مشكلة، احنا زي ما احنا بنتعلم نظري عايزين نتعلم عملي، وكده كده هنكمل دروسنا ان شاء الله. لكن اهم حاجة عايزين نركز عليها الايام دي هي نركز في الجولة بتاعتنا. طيب اقول لكم بعض اللمحات في فن كتابة البوست او في فن كلام الجولة عموما، تمام. طبعا احنا عندنا لما بنيجي الكلام ده كلام عام في اي جولة بنعملها سواء على النت او على ارض الواقع في الجامعة او في اي مكان احنا فيه. معايا شباب؟ عايز تركزوا معايا في الحتة دي لانها مهمة جدا. عندنا اي جولة بنعملها بنقسمها لخمس مراحل. تمام. المرحلة الاولى هي مرحلة الدخلة اللي هتدخل بيها على الناس اللي انت بتكلمهم. ازاي هتدخل عليهم؟ تمام. خليكم معايا شباب لحظة. فالمرحلة الأولى إن شاء الله هي مرحلة الدخلة اللي بندخل بيها على الناس اللي هنكلمها سواء إذا كان الكلام ده على النت أو على أرض الواقع. يعني مثلا لو أنا مثلا داخل أكلم مجموعة شباب واقفين في الشارع بيشربوا مخدرات مثلا أو بيشربوا سجاير أو ما بيصلوش أو أي حاجة وأنا عايز أبدأ أكلمهم، فلابد أدخل عليهم بأسلوب كويس. إيه الدخلة؟ الدخلة إن أنت تدخل مبتسم، تسمع في وجه أخيك صدقة، تدخل تقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتسلم عليهم واحد واحد بايديك، تمام، وتبص في وشهم وانت بتسلم عليهم وتعملهم معاملة جميلة جدا جدا جدا. يبقى مرحلة الدخلة هي ازاي بتفتح قلوب الناس ليك وما تعملش حاجة تصدهم عنك. يبقى انت هتدخل مبتسم، تسلم، تلقي السلام، تسلم بايديك، يبقى دوت ايه ازاي هتدخل. تمام. يبقى دوت ايه الدخلة الجولة على المدعوين. بعد كده بعد الدخلة ديت معانا المرحلة التانية وهي بداية الكلام. بداية الكلام ازاي هنبدأ الكلام؟ تمام. طبعا بداية الكلام من افضل ما يكون ليها ان احنا نخليها ضرب مثل. يعني اقول لهم تخيلوا شباب لو حصل كذا كذا كذا، ايه كذا كذا كذا. تمام. ايه كذا كذا دي عندنا امثلة كتيرة ممكن ابقى احكي لكم عليها ان شاء الله في وقت تاني. هضرب لكم مثال، مثلا لو انا هتكلم عن حسن وسوء الختام وده موضوعنا النهاردة. تمام. موضوعنا النهاردة، فانا هعمل ايه؟ هبدأ الكلام مثلا لو هنخلي نتخيل الجولة دي على النت مش على الارض عشان تبقى واقعية بالنسبة لكم شوية. انا فتحت الوقت الفيس بتاعي او الواتس بتاعي وقمت داخل على احد اصدقائي وقمت اقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عملت جروب لهم على الايه على عملت كونفرسيشن كده وضفت ليها كل اصحابي اللي انا عايز ادعوهم وقمت كاتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه، وقمت بادئ. طبعا هي الافضل تكون واحد بواحد، بس انا لو الوقت ضيق وعايز اكلم مجموعة كبيرة هعملها كونفرسيشن اجمع الناس كلها فيها. تمام. هبدأ الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه، اخباركم، الدخول بقى في الموضوع. طيب بداية الكلام هتبقى مرتبطة بالموضوع، انا عايز اتكلم عن ايه، حسن وسوء الخاتمة. هبدأ اقول مثال يوضح معنى حسن وسوء الخاتمة. تمام. هقول ايه مثلا، هقول تخيل او تخيلي اختي في الله او تخيل اخي الحبيب ايا كان، يعني احاول اكلمه باسلوب كويس برضو ايه ما تقعرش او في اللغة. تخيلوا اخواتي ان انا مثلا ان انت النهاردة فتحت الفيس لقيت جاي لك رسالة من واحد او واحدة مش مسلمة. تمام. مفيش مشكلة، هتكلم معاه عادي. بدأت الكلام معاه فبقول له ازيك عامل ايه، قال لي انت منين، قلت له من مصر، اسمك ايه، فقال لي قلت له اسمي فلان، اسم محمد مثلا، انا اسمي محمد، فقلت له اسم محمد، فقال لك انت مسلم، قلت له طبعا. تمام. فالشاب اللي مش مسلم قال لك انا عايز اسألك عن ثلاث حاجات عن الاسلام، محدش عارف يجاوبني عليهم، لو انت مسلم المفروض تقدر تجاوبني عليهم، ايه هما الثلاث اسئلة بتوعك اللي هو المش مسلم دوت. قالك والله نفسي اعرف مين ربكم، انتوا بتعبدوا مين. والسؤال الثاني قالك انا نفسي اعرف ايه دين كل الاسلام اللي انتوا فرحانين بيه ده. والسؤال الثالث مين نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم اللي انتوا زعلين قوي ان احنا بنشتمه ده. تمام. هتعرف تجاوب على ثلاث اسئلة؟ بتوجه السؤال بقى لايه، لصاحبك اللي انت بتكلمه في الجولة، بتقول له هتعرف تجاوب على ثلاث اسئلة. قبل ما هو يجاوب هتقول له سواء جاوبت او ما جاوبتش اجابتك هتقول له مثلا والله ربنا هو اللي خلق السماوات والارض، ربنا هو الخالق والرازق والمدبر و و و هتقول الاسلام ده والله دين جميل و و و والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده اخلاق كذا وعبادات كذا. الخلاصه بتاعت الكلام ده هل هتعرف تقول له كلام؟ هتقول له بقى تواجه له كلام، تقول له هتعرف تقول له كلام يخليه يوقن في الله ويعبده ويترك معبوداته الباطله؟ هتعرف تقول له كلام عن الاسلام تخليه يقتنع بانه الدين الحق ويترك دين الباطل؟ هتعرف تقول له كلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخليه يقتنع ان ما ينفعش يبقى له قدوه في الحياه الا النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ تمام، هتطرح عليه الاسئله دي. تمام، ثلاث اسئله دول. وبعدين تقول له طيب الثلاث اسئله اللي ممكن تعرف تجاوبهم صح او ما تجاوبهمش صح او بنسبه الى حد ما ديت كلنا هنسالهم في يوم من الايام، لكن ساعتها الاجابه مش هتبقى على قدر علمك ولكن على قدر عملك. فين الكلام ده؟ في القبر. كلنا هندخل القبر وهنتسأل من ربك، ما دينك، ما قولك في النبي الذي بعث فيكم، ومن عاش على شيء مات عليه. حياتك عاملة زي شريط تسجيل اللي بتسجله عليها هيطلع في القبر. لو سجلت اغاني وشات وبنات وافلام وخروجات وفسحات وتبرج وشرب مخدرات وتضرب امثلة بقى المعاصي اللي متناسبة مع الايه، مع الشاب انت بتكلمه، ساعة ما هتخش القبر استحالة هيطلع لا اله الا الله محمد رسول الله، دين الاسلام حقا وربي الله ودين ونبي محمد صدقا، استحالة هتطلع دي. لكن لو حياتك قرآن وذكر ودعوة الى الله وعمل دين الله ونصرة للدين وتسبيح لله وخضوع وخشية وخشوع وحب وذكر وقرب من الله، اكيد ساعة ما تدخل القبر هتقول ربي الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم ديني الاسلام. واضح شباب؟ يبقى اذا احنا عملنا ايه، دخلنا دخلة جميلة متناسبة، بعدين بدأنا كلام متناسب مع الموضوع اللي هو بداية الكلام، بعدين دخلنا في موضوع القبر وحسن وسوء الخاتمة، يبقى دي تالت حاجة اللي هي الموضوع، يبقى الدخلة بداية الكلام الموضوع، رابع حاجة الخاتمة. الخاتمة تمام، خاتمة بعد ما تخلص بقى كلام عن القبر وحاول تحشد بقى حديث وآيات جميلة عن القبر. ممكن تجيب حديث اللي هو إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وأقبال على الآخرة، تكلموا بقى على إيه الملائكة بيض الوجوه اللي بتقابل العبد المؤمن واللي بتضيء ما بين السماء والأرض أو مد البصر، والفرح اللي بيبقى فيه العبد المؤمن وهو مقبل على الله ويوضع في حنوط من حنوط الجنة وكفان من أكفان الجنة وفي قبر يطل على الجنة، وعلى النقيض بقى العبد الكافر أو المسرف أو المنافق اللي بيوضع في حنوط من النار وكفان من النار ويوضع في قبر ضيق ويضمه القبر ثم يأتيه من حر النار ومن عذاب أهل النار. واضح شباب؟ فتبدأ تتكلم بقى موضوع تطول على قدر ما تقدر تحضر في مسألة حسن وسوء الخاتمة أو نعيم وعذاب القبر. جميل؟ بعد كده بتختم بقى كلامك بكلام برضو تشويقي أو تلخيصي. احنا قلنا الأول الدخلة بداية الكلام، بدأنا الكلام عن الشات والأسئلة اللي سألها واحد مش مسلم، بعدين اتكلمنا عن حسن وسوء الخاتمة، بنقفل الكلام بحاجة محفزة. تمام، نقول ايه بقى مثلا؟ نقول مثلا على فكرة الدين بتاعنا سهل جدا وجميل جدا، لكنه في مشكلة انه خطير جدا. ازاي خطير جدا؟ تخيل ان كلمة واحدة تتكلم بيها في سخط الله تهوي بك في النار 70 خريفا، واقل اهل الجنة دخولا لو قد الجنة 10 مرات او 5 مرات في اقل روايات، و50 مرة في اعلى روايات، قد 50 مرة ملك من ملوك الدنيا. يعني انت دين اخطر من اي حاجة في حياتك، لو كسبته هتاخد قد الدنيا 50 مرة، لو خسرته بكلمة واحدة ممكن تنزل في النار 70 سنة. يبقى دين خطير. يبقى ما تستهونش بدرس ممكن تسمعه عن الله او عن رسول الله، ما تستهونش بمعصية ممكن تعملها في معصية الله او في غضب الله. خد بالك ان الدين خطير جدا جدا جدا. طيب اخر حاجة بقى هتعملها اللي هي النقطة الخامسة معنا، اللي هي التشكيل والتوجيه. ادي له بقى حاجة عملية يعملها. طيب انت عايز تفضل متيقظ وحريص على اخرتك وبتملى حياتك شريط تسجيل حياتك بطاعة الله، ابدأ معانا، احضر معانا درس النهاردة ان شاء الله، ومعانا درس كل اسبوع، وعندنا منتدى دعوي على موقع ويتو الله ممكن تتواصل معانا فيه وعندنا صفحة الفيسبوك ممكن تتابعين عليها وتديله بعض التوجيهات اللي ممكن تغير حياته. وديله الاكونت بتاعك او اديلها الاكونت بتاعك لو هي انت بتكلمي اخت او اخونا بيكلم اخ, وقول له انا معاك على طول ان شاء الله في اي مشكلة وجهتك او اي حاجة استشارة دينية ان شاء الله هساعدك اللي اقدر عليه, واللي مش هقدر اساعدك فيه هدور على حد يساعدنا احنا الاثنين فيه. تمام, كنا تصاحب في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. يبقى انا اديت لكم مثال النهاردة لايه, لجولة عملية ممكن تعملها سواء في الشارع سواء في مكان عملك او شغلك او دراستك سواء على النت. كل واحد بقى يغيرها بالشكل الايه اللي يناسب المكان اللي هو هيتكلم فيه ان شاء الله. واضح يا شباب؟ عايز ابداع بقى, عايز ابداعات ان شاء الله في الجولات الدعوية وطفرة كبيرة جدا عشان نكون ان شاء الله يعني سبب في هداية الناس, ونسأل الله ان يستعملنا ولا يستبدل بنا ويفتح علينا وعليكم ان شاء الله. ايه رأيك في الجولة دي؟ صعبة اللي احنا قلنا النهاردة ده؟ صعب سهل؟ طيب الحمد لله, يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا. صح هي طويلة فعلا, لان انا لما اختنا الرجية كده بتقول هي طويلة على الكتابة, لكن انا كنت بقولها لكم كمثال لحد انت بتكلمه وبتشيت معاه, مش بوست يعني الكلام ده ما ينفعش كتب بوست هيبقى طويل جدا فعلا, لكن انت واحدة بتشايتي معاها دعوة فردية, يعني بضربها مثال لدعوة فردية او لجولة في الشارع. تمام, ليه مش هيصبر؟ ليه انت, ما هو انت مش تقعدي تقولي الكلام ده كله وهي ساكتة, انت تبدأي الكلام وهي ترد عليكي, تبدأي الكلام وهي ترد عليكي, يعني ده حوار مش بالضبط حوار في الموضوع ان شاء الله. يعني اللي عايز يقول ايه رايك تسمع الدرس ده وخلاص مفيش مشكله, بس هو ده مش تحفيز, ده يعني مجرد ايه تذكير كده, لكن احنا ممكن نحاول نطور من اسلوبنا في التذكير انه يبقى تشويقي اكتر وتبييني اكتر. تمام, يعني انتوا انا بديكم مثال عموما لجولات احنا كنا بنعملها طول عمرنا مع الناس, يعني مش هقولوا الكلام ده من فراغ, احنا الجولة دي عملناها انا شخصيا قلت الجولة دي عشرات المرات بفضل الله وغيرها كتير. عايز اقول يعني ان الجولة بالشكل ده ناجحة جدا اذا كانت على الارض. النت احنا لسه بنجرب مع بعض فيه, هنجرب كده الاسلوب دوت أنا ممكن نطوره نختصره شوية نطوله شوية مع بعض إن شاء الله. حد بيقول عايز أسأل سؤال؟ اتفضل أو اتفضلي. فاحنا عايزين نطور على بعض مع بعض إن شاء الله في أسلوبنا ودعوتنا بالشكل اللي يناسب الناس إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. حد عنده سؤال؟ يلا شباب الله يكرمكم اللي عنده سؤال بسرعة عشان انا عندي موعد الان. انا لسه داخلة ممكن افهم الموضوع باختصار. طيب اختنا حوراء الجنان بقى حد يفهمها الموضوع ان شاء الله؟ حد من المشرفين ان شاء الله يكلمها خاص كده ويفهمها الموضوع كله ان شاء الله. طيب انا ما فهمتش فين السؤال, هو في حد بيقول ايه لو اعرف واحدة تعرف ولد وهي ما تعرفش ادعوها ازاي؟ يعني هي تعرف ان في واحدة تعرف ولد وهي ما تعرفش ان انت عارفة, يعني ازاي تدعوها الى التوبة من هذا الذنب؟ يعني ده السؤال ده طويل ان شاء الله هنأجله المرة الجاية. كنت بتكلم مع اخت عن الصورة الخاصة بيها على الواتس. طبعا احنا الاول هتحاولي تحببيها فيكي وتذكرها بالله سبحانه وتعالى, وبعدين تبين لها حرمة اللي هي بتعمله ده, ان هي ليه بتظهر يعني صورتها على الواتس, قولي لها لعل ربنا يمن عليكي بالحجاب, وانت بتصعبي على نفسك التوبة وكلام زي كده. وبعد كلام كتير رفضت, ادعي لها بقى ربنا يهديها. تمام. احنا بس عايزين نعرف ان احنا دايما واحنا في طريق دعوة الى الله مش كل الناس هتهتدي، مش كل الناس هتستجيب، مش كل الناس هتتقبل، فاحنا كلنا بنحاول ان احنا ندعو الى الله سبحانه وتعالى لعلنا نؤجر، واللي ما استجابش النهاردة ممكن يستجيب بكرة، يستجيب بعده، وبندعو الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدره. وكتير من اخواننا اللي التزموا كانوا زمان يقول لك انا في يوم من الايام جالي واحد شيخ وكلمني وقال لي كذا، وفضلت فاكر الكلمة دي وانا بعصي ربنا لحد ما ربنا تاب علي. الكلام ده انا شفته كتير مع ناس كتير التزموا، يقول لك ده انا في مرة كنت واقف مع بنت وجي واحد كلمني قال لي كذا وكذا وكذا وفضلت فاكر كلامه، ده انا في مرة كنت بشرب سيجارة وجي واحد قال لي كذا وكذا وفضلت فاكر كلامه. الكلام ده حصل كتير شفناه، مع ان الشاب فضل بعدها يكلم البنت اللي بيكلمها او فضل يشرب السيجارة اللي بيشربها او فضل يعمل المعصية اللي بيعملها، لكن فضل فاكر الكلام وربنا نفعه بيه بعد كده بفترة كبيرة. تمام. انا هستأذن بقى شباب عشان عندي موعد الساعة 8:30 اتأخرت عنه، وان شاء الله بإذن الله وان شاء الله بإذن الله نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. مش عارف اخونا بحفص تأخر في الدخول، ممكن تنتظروه بس يمكن عنده مانع ولا حاجة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.